الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. واتبشيك دروازيك كلم دروازة أريت جولة كملي باس وخواس تيايا لخو أغري باس وخواسي غرنك. أفرمي باب تعظيم حرمات المسلمين، بشيك لباري جوري حرمتي مسلمانان و كمسلمانان حرمتي عن زور جورية زور بقيمة قدرا للا إخوة وبلا خلق شوابا. وبيان حقوقهم وهروها بابك لباري ورون كردنوي حق ما في مسلمانان وعطف لسر تعظيمك، يعني باب بيان حقوق المسلمين أشكري عطف بلسر حرمات، باب تعظيم حقوق المسلمين قوري حقي مسلمانان وما في أنشان قوري والشفقة عليهم الهارون كردنوي أويكا بي إنسان مسلمان برحم بي وببزي مهربان بي ورحمتهم بلان بل ببلا مسلمان كيخوي نابد الرقبة وقاسي غليظ برحم ببزي ببلان بل ببرا مسلمان كيخوي. أجر إنسان لا بلغكان قرآن فالمدبرواني حديثي زوري برشاوة كبير وبنشينو بنماي قورة لإسلام أبيني لسر قوري مسلمان وحرمته قدري مسلمان كهركس أو حرمتانا نقري وبيان شكيني توشي حرامي قورها توا و لبچوکترین حق ما فودس بیا کتال گورترین ما فوتا او کو تای پیدی لدا چلا کانی کی مسلمان کو دس بیا کا لو بچوکترو برو سر ولوش گورتر کم مسلمان یک بودنیا دای شلا کنی تو و هر وها اما فانا لسر تاکی کنی ول سر تاکی کی تر نبیت لسر همو تاكيك لتاكي مسلمانان أبي حرمتي يكتر بقرن قدري يكتر بزانن وحسابه ما فو حقي يكتر بكنو بزب بزيب لقل يكتره. هربويا مسلمانان رحمي أن هي بران بربا يكتر سوزي أن هي بران بربا يكتر الرابيجي الرابج بيكتر لكن ورحماء بينهم برحم لن يمان يكتر وحزل آزاري براكيناك حزل الزرري براكيناك حزل أوناك براكي دركك ودسي بالروا وكشون حزناك خوشي دركك ودسي بالروا وهكذا. وكرتيكي إسلام فيما نلاي هموتان يكلاشان اگر لاشا اندامك لاندام مكاني بايش باقي كشي بو ايشي او ازاريان هي ابي ايوش او هاب. فرمي قال الله تعالى خواهي يقول سبحانه فرميتي ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هر کسی حرام کان و حرمت گیرا و کانی خوا با گور را گری او باشتر بو لای خوا. تعظیم الحرمات مسلمان حرمت گیرا و اوشتانی محروم قدغن حرام شکان دنیا شکان دنیا حرمات خوا بو یا افرمی هر کسی حرام کان وحرمتي اشتا حرمت جيرا وكان بقريت او براسي باشتر بو الى الله اخوه وقلوه بيرزيب كابران بربوشتاني كخوا حرمتي بيداو حرامي كردو وقداغي كردو هم بواني كحرام هم بواني كحرمت جيرا. وقال تعالى اخوه يقول فرميتي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر کسی دروش مکانی خواهی گوره با گوره را بگره نشانه تقوی دلیتی شعائر جمع شعیره و تا دروش اوشتانی که خواهی گوره کردیتی نشانه و دروش مکی گوره لسر دینکی خوی و لسر دینداری و عبادت جا ام آیتانا لسیاق سوره حجایا و لباسی مناسکی حجایا بویا باسکی لو تانی که قلو هلب جهل بجردنی آجلی قلو و آجلی جوان و آجلی چاک و آجلی بعیب آمن نشانی گور را گرتنی حرام حرمت گیرا و کانا و دروش مكاني خوايا كخواي قولا بي خوش قرباني وهدي كأويل حسن ربي وتري هدي قوربي وأما دروش مي خوايا حرمة قرتن لم دروش من يشاني إيماني الله وتقوى الله حرمة قرتن لو دروش من بتشي أبي بوي أجل لك قلوك وتاك وتاك هربي عبد الله كري عباس فرين بيا وشا كان أجل لك كان ينقلوها الله بشارت يعني من تعظيم شعائر الله لقول الراقرتني دروش مكاني خوايا أقر بيته حيوانك قلوها البشيرين بويا أم آيات لم بارو ديهينت واتا هني شتي دروش ملنيوان مسلمان أنا شعيري إسلام بيرزي كردن بمسلمان شكاندني شعيرة كاني خوايا مسلمان برز قرتن لمسلمان ومسلمانه دشكان دني ام دروشمو ام ام ام مظهره وديار دي ديار دا قوره لديني خوايا شكان دني شكوي دينا وشعيري خوايا سبحانه وتعالى. وقال تعالى خوي قول فرميتي واخفض جناحك للمؤمنين اي بيغمبري خوا برد راخا بو ايمان دالان وبرحم به ومهربان بلغ الإيمان داره وتنبي لغاليانا ببزي بلغاليانا تورم بليان بيان المشاخي لسر شتي بشوك ليان زوير مبه واخفض جناحك للمؤمنين بإيمان داران هل هذا فرمي من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض هركسه نفسك بكوجه ين بو فساد نانوا لسر زويبه فكانما قتل الناس جميعا وكو ابو بايه هم خلقي كشت بي اما يتباسي هابيل قابيلك وكل الروايات كان هاتوا أم آيات ك لدواي باسي دو كركي آدم و نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا كارد كان قرباني أنكر فتقبل من أحدهم من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ليه كان خوا قبولك القربانيك قربانيك قرباني عجل و يا قرباني بواتي أو طاعتانتي جاء قرباش بواتي قربا يعني أو طاعتانيك أكريب أخوة يتر أو جني كردو تقرباني طاعت بخوة ين هرشتيك يتر قلن قوة تاني عبادتك يان كردو هردو لانشتيك يان بيشكش إخوة كردو خواليك يان ورقتو جل جلال ولو كان ورقنا قرتوا أو كان حسب دي قرتو يتي وتي تيبي بتكجن كاتك أي كجيو آياتا كان لو بوالا بردوامن هاي قولا ما يتانا دفرمي فرمي هر كسا كسا بكجي بغير نفسي ببيع ويو كسا كسا كي كشت بي بو أجانا بو فساد لبرد زوردار أو ظالم أو دسي أروا خين مجو وبيع وكجا كخلق كجيت فرمي فكأنما قتل الناس جميعا طبعا حالتي تريش من هي درسة قتل نفسي آي سيانا بيغمري خواه دياريك عيسى صلى الله عليه وسلم شو شيء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني كسر شنيه نابي افرتي شوي كردبي او زينابك و النفس بالنفس كسر كشتبي لبدي وبكشتيتو التارك لدينه المفارق للجماعه كسر لدينه غير قرته وكفر من دب من بدل دينه فاقتله جاد فرمي أو فساد في الأرض يا كسي فساد بنت السرزوية كسك بكجي أفرف كأنما قتل الناس جميعا وكواي همو خلقي كشت بيت ومن أحياها كسي كسي زندو كاتوا كسي لمردن رزقارك أهل علم فرمنوك خوين دان بكسي بو خوين دانيتو كخويني بي أدي لمردن رزقاريك حكمي أم آياتيها يا أفرموك وايا همو خلقي زندو كرد بيتوا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هربوية بيغمري خواهد فرمي صلى الله عليه وسلم يخوى لسر به هيج كسي ناكو جري إلا كركي آدمي يكم بشيكي هي لو كشتنا تابش دارة لأنه أول من سن القتل لبرو يكم كسيكو أم عادة خرابة داهين عادة كشتن شكا بيش هو كس كسينا كشتن بو أوها السابراك يخوي كشتن وتي لا أقتلنك أتكشن جاءوش بلغير سوري إنسان عاقل بوها إنسان بميشكو ميمون نبوها وكل كتابة كانت أنا لمنهج كان بداخوة أبي منهج كان باسي شتي معقول شتي زانستي شتي بكلب بس او ديني خوابه قتابي كان مامكا بداخه ونظ بيردوزو قريمانو شتي دور للزانستي وخرافيا كاني بباران بو بزانست بسر ملت مانو وحقائق كان ديني او ملته وحقائق زانستي كان جبوب خرافات للامان برابن بدين بمعنى بابا خرافات تماشاكي عقلي هي تنانت براديك الله اشت كوجم لكاتك بيشتر كوشتن نبو بهي الشوازي الله دات كوجم بور هذه عقلي بركه بور هذه عقله يعني برزن خوي يقول ادم دروس كافرين ناو كان يكا ناوي هر شيء زاني وادم وعلم ادم الاسماء كلها مر انت ما شيت مفسرين كما كان شيفن التفسير وآيات فيري دار وبرد وشاخ وهمشتكا ناوي همشتكا ني بيوتو فيري كردو إنسان ميمون نبوه بعقل نبوه كم جنبوه ديت سر حديثة كان هو عادتي تهم شاكو مالي آياتين باشان حديثة كان أفرمي وعن أبي موسى رضي الله عنه موسى أشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان إيمان دار بو إيمان دار وكو بيناوايا كالبنيان بنيان شوانا ليرا وجه شبهك بوهمو خان وكانيا لروانقيق لروانقا كاني شبهان دنوائي شبهينيت دفرمي المؤمن للمؤمن كالبنيان لتروانقيق يشد بعضه بعضا إيمان دار بو إيمان دار وكو بنيان بيناو خانوايا هنكي تونتر أكا يعني شون خو همتان دیوار تامین است. ابرای بی وسح. چون بلوغ دارن. تیال کیشی خیلی دزدیکی با پایتون تربیه. دنبال چه تیال کیشی میکنم. هر وصف دیگه بلوغ کن لسه یک صفت که شقی کلی ده که ات له. بله کاتی تیال کیشی که آواه لسکیک این خیلی دزدیکی تیال کیشی بیارن. محکم بیت. آبی ام آواه بی مرزه. لنجا کان من آبی قاش من دین قیق. شام من دین قیق. لساحي جهاد أبي قاش ما دين قيكو الشام ما دين قيكو نابي صني لوك أما كما لوك من برسل بي أو صحابيك لسا لك نخوش يكي سر ملقي بيغمر عيسى الله سلام كبالا مارد أو ماشي سكي بيغمر إخواك عيسى الله سلام كتيروكي معروفة زوربتا لوفاتي بيغمر عيسى الله سلام وشيرو كانتا بستوى أم صحابي لساحي جهاد أظن روايتك كبيغمر إخواك عيسى الله سلام قام شيك اللي داوا خويا ماذا كل أبو جهاد لا نجي جماعتي جنبوه هل بويا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أبي ما دران يقدزبن بيقبرابن تبابن يقريزبن يقالويزبن أفرمي يشد بعضه بعضا أفرمي وشبك بين أصابعه أفرمي أوها بنجكاني كل بيكا آوا تو تماشا بکه دست آوا بکه سر یک کسی ام دست راکیشه یا ام دست کد راکیشه زولی ای تو بس دست کند آوا لی بکه هر بیز زود جشتی بته سر کی بشتی کی جشتی گل بگیری ابم شوازه حالی گیری بم شوازه باید دست کند یک جهنه بی تو این ایمان داره آوا یکتر قایم کن پیش دیکتر اگر آبی عمری خدا فرمی علی صلی الله و سلام من رد عن عرض اخیه رد الله عن عرضه يوم القيامة علي صلاة وسلام. أفهمي هركس برجريب كلا عرضي براكي بشتي بجري قصيب يا بجري دفاعي لي بكا خويت على برجري لي كلا رجع قيامته. أبي ما دار بشتي يكتر بجري براي يكتر بن تباب بن لقل يكتره يشد بعضه بعضا. كواتي ما دارنا بها وكار يكتر بن. وهروها إيمان داران بيستي بيرمتي براكي خويها يا. هل وها أجر برا لفش برابي مجر قزاء للهي خدابي أجر برا لفش برابي مجر قزاء للهي خدابي رحمة إخوالك الدواري بجوان ينفرموا بويا أجر مسلمانان بشتي بقرن دجمني داركي ناطن يظهر بي بس هل وها فائديك تري تدا إنسان قصي كربوي قصكي زياتر جاي خوي بقري أبو مني تو ولا بيري جوجر كان ينروى بيبع عملي بيكي يعني تجربة كان زور كاري قري هي زور كاري قري هي كاتكبا نظري بقفتار بيوتن أم برأتي أو هاي برأبو برأ أبي وابي هاد بعملي شهاد كردي لبرش عليه بيعاب ببين شون برأ بيشتيه بقري أو هاتونو طول نبي من فذهبي لبينا كسبي كلل لبين المسلمين أنا دروز بقات هالبوي وعدي خوايا أم أمة تدجمني دريكي ناتواني زال بمسارية إلا لنا وخوانا ناتبابا أو سادو تدجمني ناتوانيت والله دجمني دريكي زال بمسارية أمتي محمد أتاوك لا بيسو قشتي أم أمة أخوي إيش يعني بونك أو نين هنا تودس يعني نين ترى أمة نابد أبدا اشتوى منادت وعدي خايا أمة خوي بخوي لنا من أشد إلا دس يدوش من كان به هنا وكلا حديث الصحيح كاتوا حديث كتير يعني فرمي وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هلا بمساواة فالبيت من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا سيدي أم حديثة بكان ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء متفق عليه بخاري مسلم رواية كذا وتبان متفق عليه يعني أمة لسري متفقة يا مسلمي كري حجاج أبو عبد الله بخاري لسري كوكن هردو كان كوكن نك أمت كوك بيل سري والله أمت من للازمي أوي للازمي أوي أوان كو هردو كان كوكن لسري أمتش كوكا لسري شكو أمت كوكا لسري هردو كان بيغمري خواه فرميتي هر كسي تيبر بو با هر كامل لمزقوتا كان مانا لهر شو انكي مزقوت مانا تيبر بو يا ببازارا كان مانا تيبر بو وتيري بيبو تيرك مثلا هاشان فليمسك بل نجال وهي ولايا كلية الشاني او هل لوتي درجوا يا بشوازر لو شوازاني كنوكا كاني درجوا أفري فليمسك يا فرمي اللي يقبض بابي قريتوا بشي بدس كان او دس خاتة سري كاتي تيبر ربيت يا للاي شانيت او دس خاتة سري يا ها بدسيوا باشا دس خاتة سري بوي بدسيوا او ها ندت ندت قيم مسلمانك على نصالها يعني نوكا كي بكفه بلبي بدسي بو ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء بانك بانوك كي عزاريك هيش كامل لمسلمانان بدات مسلمان اوها قبل لا يكتر اوها مسلمان ببلا يكتر اي كان بيوس من محادي ثاني لم روش قال اي كان محتاجي اوين بزاني ابي شون بلا يكبين شون بشتيك بقرين نك بشتيك بردين أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء نوب ذلك إلى مسلمان كواتا عربان اللي يخرج من بازار سعر اللي يخرج لكولانا لبازار كواتا جلوبرجي في تريد لبرايا جلوبرجي إشد لبرايا جلوبرجي كت بيسا جلوبرجي تشورا هموم حد أنا شمليك عزيز براكات مدى بانا تتقي براكاتو بيسي بك هشان لكاك أخذ لابا جاكا كبونو لخود الرازي تو بيزي تو خود لادا بويا أبي مسلمانان حرمتي بلاي خويان بقل مسلمانان والله يبي أقام لم حديثان بيت مسلمان حرمتي زورا قدري قوريا همو دنيا تيك بشي أو نيك وشتني مسلمانك بنا حق قورنية كعبة بوبا ريزية لنا بشي أو نيك وشتني إيمان داري قورنية آزاردان مسلماني حرامة بدركك بدرزيك بحرامة عزيداني نفسي دروني قصب يكردني حرامة تيريك وكو حديثك تان قول يبو تيريك بدستو بيت يفرمي ببازار بدال مسلماني حرامة بأقام لو بيت أو حديث برعزي زور ششم لك وزور فائديتي لو أنا رحمتي بي أغمري قابلان بربا أمتكي بيا بمعنى الله أعجتن ليك أعجتن لخوتن بعزيتي يكتر ندن بشتاني كما بس يشتاني عزيتي بلاك البدي هل وها الرجل يكتر لشتيا كلواني تو ما بس تدنبي أعزار بيت بلام لو شيء أعزاري ليك كويتو لو شيء كابر بس ينوي عزيتي خلق بده بلام تيرك عزيتي خلق ده عبد السوى لو هاي تو ما بس تدنبي عربان اللي يخلي سعري يكتر فيها بتيتك هي خلقه يا هورين اللي دي فيها أنا راح تبي هورين هورين جدا أم هورين إيش إذاني يعني سبحان الله يعني عجيب مليتي هذا كاك والله يا أوروبا زور بيشكو دون للاي مستشفى كانوا على النسرة وكاك نابي هولي اللي يبدي أيدي هولي بيغمر يخوا فرمي تماشي حالي ذاك تان كردوا فتيري كي بدأ سوي بيقرو بازاري براكد ندي يعني سارش البيبو هولين عزيتي تا هولين إجلي مدى بيغمر يخوا باسي كردوا هي مبوشوني ديني بوشوني ديني خوا ما ناكوي بوشوني رشكو ربازي بباورانا كوي يان معجبين بو معجبين بو يخومن امر الماي محمد صلى الله عليه وسلم خايل سربي او دلي هركسي تيري كي بيبو بازار كان مانو مزغو تا كان مان تي افري بعد سخات السري بو ازاري بلاك ندات دي بهورين ايش بلاكت ازاري في ابات وين ابي لي بديت شكو بينا راحت بيت هروها سوربوني اسلام لسر أمن وآسايش خلق خلق لأمنا بدل آسايش بدل راحته خوش گزارانی ابن لبر چی لبر حرمتی مسلمان لبر گوری منزلت و پلوپای مسلمان هر وها فیربونی ادبی ریکردن لبازار کانه هر وها حال گرتنی چپ لبازار کانه بلونه کسی کلاشین کوفی اکاتشانی یا چکیت لب چکانه اوی بشوازیک لشارد نبی آزاری براکت بده اوی بشوازیک نبی آزاری براکت بیبده ایتل للاکیو بی لسروی بی لتنشتو بی لحلاکیو بی هروها توقاندنی مسلمانان عزیدانی مسلمانان ترساندنی مسلمانان وسیار الرئی اکیتو پنتر ناشی اکلی ادیتو عرضی عزالات اکیتو پنتر ناشی ادان لشوانی خوتا همو من آزاری مسلمان همو من شد جرم حدیثه و برزن اسلام رگری لیا کار مسجلی کد آخر صو صو دوا بکلانا کانت ایتو الرئی عزيزاني مسلمانا هربها درستيتي هل قردني چك لبازارة لمزوتا كان بمرجي أعزاري بخلق نبيت حديثي كتر وعاني أن نعمان بن بشير رضي الله عنهما نعمان كري بشير ورزاي خوال أخوي ولباوكي شيبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمري خواه فرميتي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم نمني إيمان داران لا ود سوز يعني بو يكتر ورحم يعني بو يكتر مهربانيا برامبر بيكتر بزيا برامبر بيكتر وتعاطفهم كزيات اللواتي سوز ونزيكا سوز دبي بو براكي خود يعني نمني إيمان داران لو دوستايتيا خوشوستنيا بو يكتر بزيهات نوعين بيكتر سوزيان بيكتر مثل الجسد وكو نمني يكلا شوان وكو يكلا شوان توسيقو شيء توادهم بك تواد أزان يعني شيء تواد يعني أوش تاني أبيت باعيسي خوشويستن وخوشويستكردن يكتر للايك أوش تاني ممكن يكتري لا خوشويستبه او شتانب کین یکتر خوشویس معنا کړي لا یکتر خوین من تال ناکا و من و مل ناکا بیز بیز من یکتر بیتو قیز من یکتر بیتو رقم من یکتر بیتو با عکس ولا اوی کشتان یکن یکتر لا یکتر خوشویس بن او کو یک لا شوال و تعاطفهم اقرب و تعاون جلی بدریتو سوزیان بو یکتر یعنی لتعاهر و بازی تعاون جیان بو یکتر یار متیدانین بو یکتر فری مثل الجسد وكل شيء كواية إذا اشتكى منه عضو يقلع شيء سرتافة ما شابك أندامك لأندا مكاني أزاري بإشتكى يعني أزاريك بألمك بي تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى همو لا شبه وي أزارينا بتا بشون خوني تماشاكي كابرا إيري زمارة إيري تشرشولو تشبيو تشاو كان يأنو قيني وسري في إيش إيريتا قاتش دي إيش أو خوي بيانا كوي إي قاتش تخو أخي يقلع شيء أخي قاتش مجانا كام شو خوم بيانا تمام خوم بيانا كوي من يقلع شيء همو ينهان هيكو أبي إيما عوابي أبي إيما عوابي أبي برا يكبين أبي هاوكار يكبين أبي دزبار بين بو يكتر أبي برا يكد لا في نيا بتانيه كي نيا بيدات السريا سري نيا كي نيا بيخات جير سري تو آزاري بيأتشي تو بينا راحة بي آفرمي لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن يعني كي يا رسول الله إيمانني فرمي اويك هاوسيكي لا ازاري بيوينيا برا فرمي كاتي اتشيش لينن اوي زورتي ابكن با مرغي زور بي قاب يكون بو هاوسيكتان تواد محبت خوشبسي زيات لك الله هاوسيكا ما قاب يكي بو ينا لم اخلاق انا وشندوري اي لا تشندوري كي لم اخلاق برزاني اسلام تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أشعر فرمي: إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني، وإذا اشتكى مسلم في الشام أبكاني. أجر مسلمان يقل الصين أزاري بيبقى أزارم بيبقى، أجر مسلمان يقل الشام دسي بريندار بمن يجلسن بي بريندار. مصر ريحانتي والشام نرجستي، ولا تاني إسلام هرهمي. وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. وأيما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أقل بخارى أزالي في أبقى، أقل كردستان عزيتي في أبقى، أقل جزيرة جزيرة عربي نار حتيب شجي، أقل أو فري دنيا حسب سر ما وصل بك هستي بيك بين رحت مفروض ويا وابين أبي وابين أوا فرمل من بيك راو شو نخوني بي حسب شو نخوني أكين أو صام صلمان أوا لم بري ولاتي إسلام بو بركي هوا رجمي أشو دادي ما هوا يا عمير وتي شيء وتي ذمة المسلمين واحدة. ذمي المسلمان كاتي بيمان بيك يذن همو يك بيمان همو ين عشان جيل أسبي بيمان يوم المسلمان وا. يسعى بها أدناهم أجر يابد ياباب لهم بتشوك كيان بيمان يك بدأ جبر كيان أي باتسر. دسي كسي يقولوا كافر يقولوا كاكا من أمان تدم خود تسنيم كاكاز بويني بتكوشي ده صلاة دارك ايش بويني بيكوشي شوكا مسلمان أماني في داوة ذميكي كان ذمي همو يانا كاتي ذمي داوة أستو يقولوا من زمد لسر من كزنات كوشي ودني والله كاكا أو وعدي داوة خلو معنا بينا داوة بابرا والله هي كوشم عادو بيمان همو يانيك يكن آوة بي قفتي تو قفتي منها قفتي من قفتي أو قفتي أو قفتي أو قيت المعنى أما إسلامي هنا بيتبا مدى أخو على منا من غائب لا واسوا بلو كزمون رشدوا يقول يما أوابين حال من دم رجالة أوهب لاو تبابين يقدسوا يقلبوا يزبين أم حديثانا جي وجيبكين حال من بواقة بدواي عيبي يكتر أقرين هدي داني شمزان أما مصايا لكو هلايك هدي والله فلان هلايك بزان كام عيبيه هديبين وسام عيبيش وخفى العيبكاني. مثل المؤمنين في توادهم كل حديث بيغمر عيسى القصر حديث وهابي كان نيب أخوة حديث الجامي ومدخل يكان نيب أخوة حديث محمد عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى همي آزارها همي نارحتها تشجي لم حديث أو في ربن كاكم القيم سلمان همي يكبشا همي يقلع شيء همي يبي يقص بي يقهر بيسبي هاو كارو دزبار من بيكتر وهروها أبي آقاما لا حقي بلايتي يكتر بيت وهروها فائدي ويتيدايا كوم والقايق خوش ويستي تيايا بالا بي أمنو آسائش تيايا بالا كوم والقايق رقو وحقلو وكينو دوبركي وتفرق وجاوازي وقروب قروب وجماعة جماعة تيايا الظالبي والله أمنو أمانش تيايا غائبة بقوري غيابي أوه بقوري وجودي أوه. آخر كاتب إيمان داران خوشبست حبيان بو يكتر هيا هزب آزاري يكتر لكن أمن أمان برقرار بيت كاتي أمرقي لو بدواي عيب عالي أقرب بدواي اليداني أقرب بدواي كوتني أقرب باش قولي لي هذا أبي بيرما لم أخلاق مسلمان أنا بيت أبي أمرج لم رجال أم حديث أنا بدين بيقوي يكتر براسي طبعا فرق بين تراحم وتعاطف وتواجيه ابن أبي جمرة فرمي واتاكاني نزيك ليكوا والله جوازيك وردي شيء لبيني أنا أفرمي التراحم بس بي أوتاني هنيك يعني الرحم كان بهنيك وتواد بريتيلا أوي بشن سردان يكترب كان سيلي يكترب كان أوش تاني كأبت باعسي رواندري خوش ويستي بيقر نبر وكو هدي بيدان سردان كردن وأوش تاني أبت باعسي خوش ويستنو توادو تهادو تحابو هدي يبدن بيكتر تا خوش ويستي لاني ما تاني بري وأمثالي أوش تاني أما تعاطف وثمان إكلواتا كاني بريتيلو بس وصمون بو يكتر وثمان واتي أتريشي بريتيلا تعاون هاو كاري يكتر بكان ونزيق من ليكتروا أو فرق وردل بيني هرسي كيانكا برحمة ديت وإنسان أم سيشتور بيته وهستكا تواد وكاريك أبو بزيات نوبة يكتر تو أوشتان أبكي سرداني براكت كي هدي بيبدي أوشتا كانت لك خوشويستي أرهيني السبب هي أوتاني الرحم بيكتر بكي علي رجي دورت الشاخ أكويت بينوا رجي دورت الشاخ أكويت بينوا كانت تو دوري لبلاك إخوتوا شاخ أكويت بينوا كانت كالسردان يكتر مان كرت دور نكوتين ولا يكتر أو سا تشي بيت أو سا بزي ما بيكتر تديتوا إنسان هي دوري لي ونزيكي هاو هاو صحاو كاري يكتر ناكي نارون لا يكتر حقد هي الغلطة قصها هي برام قصت هي برام بري قصها هي برام بري قصت قصي بيك قصت بيك سردان يقتل لك يهرها مباعبات بس سردان كن زور مهمة زور قرنقة هاد يدان بيكتر وأوش تعال وهروها تعاطف بريتيا لا ديار دي تراحم يعني كي سوز ما نبي يكتر كي يرمت يكتر دين أو كاتي سردان يكتر من كردوا وهل وها توادش أو كاتيكا وا سرداني يكتر ما كردوا وهدي من بيكتر دوا أوش تكاني تر أجر أما نما أنجام دا أو سا تواد ما كرد تراحم مش درزبو تراحم درزبو بس زي ما بيكتر هاتوا توا رحمن بيه برامبر بيكتر هبو أو سا شيء تريش درزبه بيشنكو بيجمان كوتا خال درزبه كبرتيلا شيء كبرت التعاطف يا رمتي يكتر لدين دزبو يكتر دري يجري كين دزباري بو يكتر هاو كاري يكتر يشكي حديثي ذاته الله يلين بودرتي ذاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.